الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، هل تعلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها من البر بالوالدين؟ إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم يقول الملك يا محمد إن فلان ابن فلان صلى عليك الساعة، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.